لا عذر في تأخيرها إلا للسهو أو نوم أو للجمع أو للإكراه. ووقت ظهر من زوالها إلى أن زاد عن مثل لشيء ضلل. ثم به يدخل وقت العصر واختير مثل ظل ذاك القدر. جاز إلى غروبها أن تفعل ووقت مغرب بها قد دخل. والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء مغيب الأحمر. وغاية العشاء فجر يصدق معترض يضيء منه الأفق. واختير للثلث وجوزه إلى صادق فجر وبه قد دخل الصبح. واختير إلى الإسفار جوازه يبقى إلى الإدبار. يندب تعجيل الصلاة في الأول إذ أول الوقت بالإسباب اشتغل. والسنة الإبراد بفعل الظهر لشدة الحر بقطر الحر لطالب الجمع بمسجد أتي إليه من بعد خلاف الجمعة. قال رحمه الله تعالى: فرض على مكلف، أي الصلاة فرض على البالغ العاقل قد أسلم على البالغ العاقل المسلم السالم من الموانع، وهما الحيض والنفاس، وعن محيض ونفاس سليما، فخرج بالبالغ الصغير فلا تجب عليه الصلاة، وإنما يجب على الولي أن يأمره كما سيأتينا في البيت الذي تليه. وخرج بالعاقل المجنون فلا تجب عليه، ومن ثم لا يؤمر بقضائها. ومثله المغمى عليه، كل من زال عقله بسبب لا تعدي فيه فإنه غير مخاطب بالصلاة، ومن ثم لا يؤمر بقضائها. أما من زال عقله بسبب تعدى فيه فإنه مخاطب بها مطالب بقضائها تغليظا عليه، كالسكران المتعمد بسكره. قد أسلم المسلم خرج به الكافر، فإنه لا يطالب بالصلاة في الدنيا، لا يكلف بها أو لا يخاطب بها خطاب طلب في الدنيا، وإن كان يخاطب بها خطاب عقاب في الآخرة، فإنه يعاقب عليها في الآخرة. أما في الدنيا فإنه مأمور بتحصيل شروطها، وأصل شرطها الإسلام. أما المرتد فإنها تجب عليه تغليظا عليه. وعن محيض ونفاس سليما، أي وشرطه أن يكون سالما من الحيض والنفاس، فالحيض والنفاس مانعان من الأداء ومن الوجوب، وذلك لا تطالب المرأة بقضاء ما فاتها من الصلاة خلال الحيض خلال النفاس. مانعان من الأداء بمعنى أنهما يمنعان صحة الصلاة لو أديت، بل تأثم المرأة لو أدتهما خلال الحيض والنفاس. ويمنعان الوجوب بمعنى أنها لا تبقى في الذمة أو لا ترتب في الذمة بحيث تطالب بها بعد ذلك، فيمنعان أدائها ويمنعان وجوبها. وواجب على الولي الشرعي أن يأمر الطفل بها لسبع. سبق أن الطفل الصغير لا تجب عليه الصلاة، لكن يجب على الولي أن يأمره بها لقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. وواجب على الولي الشرعي، وفي بعض النسخ واجب على ولي الشرعي من باب إضافة الموصوف إلى صفته. والولي الشرعي الأب أو الجد أو وصيهما إن ماتا فأوصيا إلى من يقوم على اليتيم، أو الحاكم حيث لا ولي ولا وصي. هؤلاء الثلاثة هم ولاة المال كما سيأتينا إن شاء الله في الحجر. ولاة المال الأب والجد أو وصيهما أو الحاكم، ولكن المقصود به هنا كل من له على الصغير ولاية، سواء كانت ولاية مالية أو غير ذلك، فيدخل في ذلك الأب ويدخل في ذلك الأم، ويدخل فيه أيضا من له نوع ولاية على الصغير، من له نوع ولاية على الصغير يمثلون بالمستعير للعبد، لو استعار عبدا فإنه يجب عليه أن يأمره بالصلاة. الملتقط يجب عليه أن يأمره أيضا بالصلاة الملتقط يجب عليه أن يأمر الملتقط لأن له عليه نوع ولاية، فيجب على كل ولي، وهذا الوجوب من باب فروض الكفايات، إذا حصل بالبعض سقط الطلب عن الباقين، وهو عند كثيرين من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن ثم يجب على كل أحد أن يأمر الأطفال بالصلاة، يجب على كل أحد أن يأمر الأطفال بالصلاة إذا لم يؤمروا بالترتيب. الأصل أن الوجوب يتوجه إلى الولي الأب، والأم تشاركه في ذلك، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الحاكم، ثم صلحاء المسلمين. صلحاء المسلمين. وواجب على الولي الشرعي أن يأمر الطفل بها، يأمره بالكلام، يقول له صلي، وهل يكرر هذا الأمر في كل صلاة أو يكفي أن يأمره لصلاة واحدة أو يعيد الطلب حيث ظن أنه لا يمتثل الطلب الأول؟ الثلاثة كلها احتمالات، لكن المتأخرون يرجحون الأخير، يعني أنه يطالب بأمره مرة، فإذا ظن أنه يمتثل بهذا الأمر الأول فلا يحتاج إلى إعادة الأمر ثانية وثالثة، لكن لو ظن أنه لا يمتثل بالأمر السابق وجب عليه أن يعيد، وجب عليه أن يعيد الأمر. كلما ظن عدم الامتثال بالأمر السابق وجب عليه أن يجدد هذا الأمر، أن يأمر الطفل بها لسبع، أن يأمر الطفل بها لسبع، أي لاستكمال السبع لكن مع التمييز، لسبع مع التمييز، والتمييز أن يميز ما يضره وما ينفعه، يعني يأكل بنفسه، يشرب بنفسه كما يمثلون، يستنجي بنفسه. وهذا التمييز معتمدون فيه على حديث ضعيف رواه البيهقي رحمه الله تعالى وغيره، سئل عليه الصلاة والسلام رحمه الله، سئل عليه الصلاة والسلام متى يصلي الصبي؟ قال إذا عرف يمينه من شماله، إذا عرف يمينه من شماله، يعني إذا عرف ما يضره وما ينفعه. فإذا ميز هذا النوع من التمييز يؤمر بها بشرط استكمال السبع، فإذا ميز قبل السبع لا يجب أمره، لا يجب أمره، وإذا بلغ السبع ولم يميز لم يجب أمره، إنما يجب أمره إذا حصل أمر المعنيين معا، إذا حصل المعنيين، استوفى السبع وحصل له تمييز. إذا ميز قبل ذلك يستحب أمره ليعود عليها. والضرب في العشر، أي ويجب ضربه في العشر، وفي بعض النسخ عندكم والضرب للعشر كذا، ها؟ هذه النسخة التي فيها حرف الجر في أحسن، أحسن لأنها تؤدي المعنى. والضرب في العشر أي في العاشرة ولو لم تستكمل، ولو لم تستكمل، بل لو شرع في العاشرة بمجرد بدء العاشرة، بمجرد بدء العاشرة فإنه يضرب إذا فرط في الصلاة. يضرب لماذا؟ يضرب ليفعل أو يضرب للترك؟ يضرب ليفعل أو يضرب للترك؟ الجواب كلاهما، يضرب ليفعل، يعني يضرب في الوقت، فإذا أمر بالصلاة ولم يصلي لم يمتثل، وظننا أو غلب على ظننا أنه لن يمتثل إلا بالضرب ضرب. هذا ضرب لما؟ ليفعل، يضرب ليفعل. وكذلك يضرب على الترك للتأديب أيضا، وهذا الضرب يكون بعد خروج الوقت، بعد خروج الوقت، إذا خرج الوقت ولم يصلي فإنه يضرب على تركها أيضا للتأديب، فيضرب ليفعل ويضرب للترك. والدليل الحديث واضربوهم عليها العشر، لكن الضرب هذا للتأديب، للتأديب، فيشترط فيه ما يشترط في ضرب التأديب، يعني يشترط سلامة العاقبة، فيضربه ضربا لا يضره في العاقبة، فذلك اشترط أن يكون هذا الضرب غير مبرح، غير مبرح. وبعضهم اشترط أن لا يتجاوز ثلاث ضربات، ثلاث ضربات، ولكن المعتمد أنه يضربه للتأديب، يعني بقدر ما يحصل التأديب، مراعيا سلامة العاقبة ولو زاد على الثلاث، ولو زاد على الثلاث. فمن ثم لو حصل جناية بهذا الضرب أو نحو ذلك يضمن، يضمن، لأن هذا الضرب مشروط فيه سلامة العاقبة، والضرب في العشر، والضرب كما قلنا يشترط أن لا يكون مبرحا. الضرب المبرح الذي فيه مشقة، الضرب المبرح الذي فيه مشقة، فلا يضرب ضربا فيه مشقة، بل يضرب ضرب دون ذلك لا يشق عليه. فإن نفع فيه فذاك، وإن لم ينفع إلا الضرب المبرح، إن لم ينفع إلا الضرب المبرح، يعني الضرب الذي فيه مشقة عليه، مشقة عليه، فإنه لا يضرب ضربا مبرحا بلا خلاف، لا يضرب ضربا مبرحا بلا خلاف. لكن إذا ظن أنه لا ينفع فيه إلا الضرب المبرح، فهل يسقط الضرب الذي دونه، هل يسقط الضرب الذي دونه أو يبقى مطالبا به؟ فهمنا المسألة هذه، فهمنا المسألة. إذا نفع فيه الضرب دون المبرح هذا لا إشكال، فإنه يضرب هذا النوع من الضرب. إذا لم يفيد فيه، إذا لم يفيد فيه وكان سيفيد فيه الضرب المبرح، هل يضرب الضرب المبرح؟ لا، لا يضرب الضرب المبرح. طيب إذا كنا نقول لا يضرب الضرب المبرح وظننا أنه لن يفيد فيه، لن يفيد فيه، هل نضربه الضرب الذي هو دون المبرح أو لا؟ واحد يعلم أن ولده هذا الضرب الخفيف، هذا الذي شرعه الشارع للتأديب لا يفيد فيه، وقد ضربه مثلا مرة ولم ينتفع به، لكنه لو ضربه ضربا مبرحا سينتفع به، سينتفع به، سيصلي. نحن نقول له ماذا؟ نقول له لا تضربه ضربا مبرحا كذا، لأن هذا الضرب للتأديب وليس للتعذيب، كتأديب المرأة حال النشوز. والله عز وجل قال اضربوهن ضربا ايش؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فضربوهن ضربا غير مبرح. فما دام ضرب تأديب فإنه لا يصل إلى حد المشقة. طيب هذا يعلم بأنه لن يفيد فيه إلا الضرب المبرح، قلنا لا تضربه ضربا مبرحا، لا تضربه ضربا مبرحا. هو يقول لا يفيد فيه إلا هذا الضرب، يعني الضرب الثاني لا يفيد، الضرب الخفيف لا يفيد كذا. فهل لا يزال مطالب أو يجب عليه أن يضربه الضرب الخفيف أو لا؟ فهمنا المسألة. نقول ما دام ظن أنه لا يفيد فيه إلا الضرب المبرح سقط نوعان الضرب، سقط النوعان. والضرب في العشر، وفيها إن بلغ أجزت، إذا بلغ وهو يصلي، إذا بلغ وهو يصلي صارت الصلاة واجبة، وكانت قبل ذلك سنة، كانت قبل ذلك سنة. فإذا بلغ خلال الصلاة، وإنما يبلغ خلال الصلاة بالسن كذا، يبلغ خلال الصلاة بالسن، لأنه لو احتلم خلال الصلاة بطلت، ما عاد في داعي أن نقول أجزت أو لم تجزي كذا. ولا يتصور أن يقال أيضا أنه بلغ بالإنبات حال الصلاة، فالمقصود بالبلوغ حال الصلاة استكمال 15، إذا كان حال الصلاة تتم له 15 سنة يقال الآن بلغ وهو يصلي، بلغ حال الصلاة، بلغ حال الصلاة. يقول أجزت يعني يتمها، يتمها وجوبا لأنها صارت واجبة عليه، يتمها وجوبا، كانت قبل ذلك نفل والآن تحولت إلى فريضة، فيجب عليه أن يتمها. وتجزيه بمعنى أنه لا يطالب بإعادتها ثانيا حال الكمال، لا يطالب بإعادتها. ولم تعد إذا منها فرغ، يعني من بلغ في الوقت، من بلغ في الوقت بعد أن أدى الصلاة، صلى وبعد أن فرغ من الصلاة بلغ وهو لا يزال في الوقت، فهل يجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها أو لا؟ يقول ولم تعد يعني لا يطالب به، لا يجب عليه قضاؤها أو إعادتها. وإن كان يستحب له ذلك. هذا من المواطن التي تفارق فيه الصلاة الحج، فإن الحج لكونه لا يجب في العمر إلا مرة لا بد أن يقع حال الكمال، حال الكمال يعني حال البلوغ، حال العقل، فإذا أداه حال الصغر فإن الحج هذا لا يكفيه، لا بد أن يعيده مرة ثانية بعد البلوغ. ومن حج به وهو مجنون فإنه يطالب إذا أفاق بأن يحج حجة الإسلام بخلاف الصلاة. ولم تعد إذا منها فرغ. ثم بيّن الأعذار التي يستحب ليؤديها حال الكمال، يستحب ليؤديها حال الكمال، لكن البيت هنا يتعرض فقط لماذا؟ للوجوب. لا يجب عليه أن يعيدها إذا بلغ فيها، ولا يجب عليه أن يعيدها إذا بلغ بعدها، إنما يستحب له أن يعيدها لتكون مؤداة حال الكمال. قال: لا عذر في تأخيرها، لا عذر في تأخيرها، لأن الله تعالى وقت لها وقتا، فإذا كانت تؤدى خارج هذا الوقت فلا فائدة من التوقيت. قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا عذر في تأخيرها، بل يطالب المصلي بأدائها على أي حال، كما سيأتينا إن شاء الله عند الكلام عن الأركان، يؤديها على أي حال كان، إلا في أعذار استثناها الشارع. أولها الساهي، إلا لساه، فالناس معذور في تأخيرها عن وقتها لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاتنا ونسيها فوقتها حين يذكرها، ولقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إلا لساه، فإذا تذكرها، إذا تذكرها أداها. وسيأتينا إن شاء الله في الأبيات، في أبيات الزبد، أن القضاء لا يلزم أن يكون على الفور إلا إذا كان مفرطا في التأخير، إذا كان آثما في التأخير. سيأتينا قوله: والفور والترتيب فيما فات أولى لمن لم يختش الفوات. فلا يجب القضاء على الفور إلا إذا كان متعديا بتأخير الصلاة عن وقتها، والساهي غير متعد، غير متعد، فيلزمه قضاؤها لكن لا يلزمه أن يقضيها على الفور. أو نوم، يعني ومن أعذار تأخيرها النوم، من أعذار تأخيرها النوم الذي استغرق وقتها. والمقصود بالنوم الذي يكون صاحبه معذورا النوم قبل الوقت، النوم قبل الوقت، إذا نام قبل الوقت ثم استمر به هذا النوم حتى خرج وقت الصلاة فإنه معذور، معذور يعني غير آثم. لما؟ لأنه نام في وقت يباح فيه النوم، ولم تكن الذمة قد اشتغلت بالصلاة، لم يكن قد خوطب بالصلاة، لكن وقع بينهم النزاع فيما لو ظن أنه لا يستيقظ في الوقت، ظن أنه لا يستيقظ في الوقت، فهل يجوز له أن ينام من غير كراهة، من غير إثم أو لا؟ واضح المسألة هذه؟ يريد أن ينام قبل الوقت، يريد أن ينام قبل الوقت. إذا كان يظن أنه سيستيقظ في الوقت فهذا لا إشكال، المسألة عندكم واضحة كذا، نام قبل الوقت ظن أنه سيستيقظ في الوقت فهذا لا إشكال، لو نام بعد ذلك استغرق به النوم حتى خرج الوقت فلا إثم عليه لأنه فعل شيء مباح. إنما وقع الخلاف فيما لو ظن أنه لن يستيقظ، ظن أنه لن يستيقظ خلال الوقت، وكان نومه متى؟ كان نومه قبل الوقت، فهل يجوز له أن ينام؟ وإذا نام لا إثم عليه؟ هذا قول الرملي رحمه الله تعالى والخطيب الشربيني وجماعة من المتأخرين، يعني له أن ينام قبل الوقت، له أن ينام ولو ظن أن الوقت ولو ظن أنه لن يستيقظ في الوقت ولا يثم عليه. والسبب إيش؟ أنه فعل ما يجوز له. النوم قبل دخول الوقت يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ولم تشتغل الذمة بعد بوجوب الصلاة، وحال الوقت كان معذورا نائما، حال الوقت كان نائما. وابن حجر رحمه الله تعالى يخالفهم كما في التحفة، يقول لا يجوز له أن ينام إذا كان الحال كذلك، لا يجوز له أن ينام ولو قبل الوقت، ولو قبل الوقت. قياسا على وجوب السعي للجمعة، يقول السعي للجمعة لمن لا يدرك الجمعة إلا بالسعي قبل الوقت، هناك اتفقوا على أنه يلزمه السعي ولو قبل الوقت. شخص منزله بعيد من المسجد، منزله بعيد من المسجد في المدينة، في المدينة الواحدة لكن منزله بعيد، لو مشى من منزله إلى المسجد بعد دخول الوقت لن يدرك الجمعة، لن يدرك الجمعة، فهذا يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يسعى قبل الوقت بمقدار ما يدرك به الجمعة. فيقول إذا لزمه السعي قبل الجمعة فكذلك ينبغي له هنا أن يحرم عليه النوم قبل الوقت ما دام يظن أنه لن يستيقظ فيها، هذا إذا نام قبل الوقت. أما النوم بعد دخول الوقت، النوم بعد دخول الوقت فلا يجوز إذا ظن أنه لن يستيقظ، إذا ظن أنه لن يستيقظ لا يجوز إلا إذا غلبه النوم، إذا غلبه النوم بحيث أصبح لا يعي ما يقول، فهذا لو نام وخرج الوقت وإن كان بدأ هذا النوم بالوقت فإنه لا إثم عليه، لا إثم عليه. ويرتبون على هذا التفريق بين جواز النوم من عدمه، جواز النوم من عدمه، علمنا الآن متى يجوز النوم ومتى لا يجوز، متى يجوز النوم؟ ها؟ قبل الوقت، على خلاف بينهم كذا، قبل الوقت إذا ظن أنه سيستيقظ فلا خلاف، وإنما الخلاف بينهم متى؟ إذا ظن أنه لن يستيقظ، إذا ظن أنه لن يستيقظ فإنه لا يجوز عند ابن حجر. وأيضا ها، إذا نام في الوقت يجوز ولا ما يجوز؟ إذا ظن أنه سيستيقظ جاز، كذا جاز، يعني لا إثم عليه وإن كان خلاف الأولى ونحو ذلك لكنه جائز. أما إذا ظن أنه لن يستيقظ ها، حرام، حرام إلا في حال متى؟ إذا غلبه النوم بحيث أصبح لا يعي ما يقول، لا يعي ما يقول. إذا فهمنا هذا فهم يرتبون على مسألة التفريق بين متى يجوز النوم ومتى لا يجوز مسألة وجوب إيقاظ النائم للصلاة، وجوب إيقاظ النائم للصلاة حيث نام نوما لا يجوز له، يجب على من رآه نائما أن يوقظه لأنه متعد، هو أصلا هو متعد غير مرخص له في هذا النوم، فيجب على من رأى أن يوقظه. وحيث نام نوما جائزا لم يجب على من رآه أن يوقظه، وإن كان يستحب، وإن كان يستحب لأنه معذور، هذا النائم معذور. هكذا يقول المسألة محل خلاف بين العلماء، لكن هذا مذهب الشافعي. قول الجمع أي ومن أعذار تأخير الصلاة الجمع، وسيأتينا الحديث عنه، الجمع للسفر بشروطه، والجمع أيضا للمقيم بسبب المطر، سيأتينا إن شاء الله كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم، والجمع للمريض كما رجحه بعض المتأخرين النووي رحمه الله تعالى وبعض المتقدمين أيضا. فحيث جاز الجمع جاز له تأخير الأولى ليجمعها مع الثانية من مشتركتي الوقت، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أو للإكراه، العذر الرابع من الأعذار التي تبيح تأخير الصلاة عن وقتها الإكراه، الإكراه على أن لا يفعلها، لكن سيأتينا إن شاء الله عند الكلام عن كيفية الصلاة أن الصلاة لا تسقط على العاقل بحال، ما دام عاقلا فإنه مخاطب بالصلاة ويخاطب بأدائها على الكيفية التي يقدر عليها، فإن استطاع قائما فعل، وإلا فقاعدا، وإلا فعلى جنب، وإلا فمستلقيا، فإن لم يستطع أومى برأسه، فإن لم يستطع أومى بطرفه، فإن لم يستطع أجرى الأقوال والأركان على قلبه. يعني مجرد التخيل فقط يجري هذه الأعمال على قلبه ولا يحرك شيء من بدنه. ما دام عاقلا فإنه يطالب بأداء الصلاة على الكيفية التي يقدر عليها. ولذلك استشكلوا جعل الإكراه عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها، عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها، لأن المكره هذا إذا منع من الحركات من القيام والركوع والسجود فإنه يستطيع أن يؤديها بالإشارة بالإيماء كذا، فإن لم يستطع بالإيماء انتقل إلى تحريك الطرف فقط، فإن لم يستطع أجرى هذه الأركان على قلبه ويكون مؤديا للواجب بقدر طاقته. فكيف يتصور بعد ذلك أن يقول المكره معذور في تأخيرها عن ماذا؟ عن وقتها. يصورون المسألة كما فعل النووي رحمه الله تعالى وغيره بمن أكره على التلبس بما يبطل الصلاة، أكره على أن يتلبس بشيء يبطل هذه الصلاة، كان أكره على التلبس بالنجاسات، فهو طول وقت الصلاة مكره على أن يصاحب نجسا أو منع من بعض شروطها كاستقبال القبلة مثلا. فإذا أكره على أن يتلبس بما يبطل الصلاة تصور حينها أن يكون التأخير عن هذا الوقت إلى ما بعد ذلك عذره الإكراه يصلي بعد ذلك. أما ما أمكنه أن يصلي في الوقت فسيأتينا أنه مخاطب بذلك. ثم شرع بعد ذلك في بيان الأوقات، في بيان الأوقات والصلاة لها وقت، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الوقت بين هذين، لها وقت، وهذا الوقت له أول وله آخر، وتجب في هذا الوقت في أوله وجوبا موسعا، يعني له أن يصليها في أي وقت في أي جزء من أجزاء هذا الوقت على التفصيل الذي سنقرأه الآن، وجوبا موسعا، ولا إثم عليه في تأخيرها عن أول الوقت إلى أي جزء من أجزائه ما لم يضيق الوقت بحيث لا يسعها. فهو إذا دخل الوقت خوطب بأحد أمرين، إما أداء الصلاة وإما العزم على أن يفعلها في الوقت. فإذا أدى الصلاة فلا إشكال، المسألة واضحة، بريئة الذمة وخلت من الطلب. وإن لم يؤدي قلنا له أن يؤديها في أي جزء، فالوقت واسع، لكن يجب عليه أن يعزم على أنه سيؤديها في الوقت. فإن لم يعزم وترك أول الوقت حتى ضاق الوقت أو حتى خرج الوقت أثم، لأنه لم يعزم على فعل واجب. الآن المسألة هنا معقودة لبيان هذه الأوقات، وبدأ بالظهر لأنها أول الصلوات التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، وتسمى ظهر لظهورها وسط النهار يقولون، أو لأنها تفعل في وقت الظهيرة، أو لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، أو لكل ذلك، يعني يمكن أن تكون لجميع تلك المعاني. ووقت ظهر من زوالها، من يذي من زوالها؟ لم يسبق لها ذكر، والأصل في قاعدة الضمير أن يعود الضمير على مذكور كذا، إلا حيث دل السياق على هذا المعود عليه، إذا علم من خلال الكلام مرجع الضمير جاز أن يذكر الضمير بدون أن يذكر ماذا؟ دون أن يذكر مرجع هذا الضمير إذا علم من السياق، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد وتوارت حتى توارت بالحجاب، حتى توارت من هي؟ الشمس، حتى توارت هي من هي؟ الشمس، مع أنه لم يسبق لها ذكر، لكنه معلوم. وكذلك هنا قال من زوالها أي الشمس، والزوال ميل الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغروب، ميل الشمس عن كبد السماء عن وسط السماء إلى جهة الغروب، كيف يعرف الزوال؟ كيف نعرف الزوال أن الشمس زالت؟ ها الله أحد منكم يقول لي، ها كيف نعرف أن الشمس زالت؟ ها أحسنت، لكن غالب الأمصار لا لا لا يفنى فيها الظل، غالب الأمصار غالب البلدان لا يفنى فيها الظل، يبقى في الظل موجود حتى وقت الاستواء، لما تكون الشمس في كبد السماء يبقى الظل موجود. ففي هذه الحالة كيف نعرف زوال زوال الشمس أو وصول الشمس إلى كبد السماء؟ بزيادة الظل بعد نقصانه. نعرف أن الشمس وصلت إلى وسط السماء أولا كما قال الأخ بانعدام الظل، إذا كنا في بلد ينعدم فيه الظل وقت الاستواء، وقت الاستواء الشمس تبدأ طالعة من المشرق، عندما تكون طالعة من المشرق يكون للأشخاص ظلال ولا لا؟ لكن أين تكون الظلال؟ ها جهة الغرب، هي طالعة من الشرق فالظل جهة الغرب كذا، ويظل هذا الظل يتناقص، كلما ارتفعت الشمس نقص الظل، كلما ارتفعت الشمس نقص الظل كذا. فإذا كانت الشمس فوق الأشخاص انعدم الظل بالكلية، عندما انعدم الظل نعرف بأن الشمس أين الآن؟ ها وسط السماء. في هذه الحالة الزوال لا ظل له، يعني لما حدث الزوال ما كان هناك إيش ظل كذا، انعدم الظل. فنعرف الزوال بماذا؟ بتحول الظل من ناحية المشرق إلى الناحية الثانية، من ناحية المغرب عفوا إلى الناحية الثانية كذا. إذا بدأ الظل الآن في الجهة الأخرى علمنا بأن الشمس زالت، ولم يكن للزوال إيش ها احفظوا بالعبارة، زالت ولم يكن للزوال ظل. أما في البلدان التي لا ينعدم فيها الظل بالكلية فالظل أيضا يتناقص، كلما ارتفعت الشمس من المشرق نقص الظل جهة المغرب. فإذا وصل أقصر ظل، الآن الشمس أين؟ في وسط السماء. متى ما بدأ بالزيادة علمنا بأن الشمس زالت، هو يبدأ بالزيادة ويتحول أيضا، لما يبدأ بالزيادة علمنا بأنه زالت الشمس. لكن زالت وكان وقت الزوال ظل أو لا؟ ها؟ كان وقت الزوال ظل أم لا؟ هذا الظل الموجود وقت الزوال يحفظ، قدره يعني. لو نصبنا هذا الكتاب مثلا، وكان وقت الظل، وقت الزوال، وقت الاستواء، بجانبه ظل، بمقدار بنانة واحدة مثلا أو بنانتين، فهذا القدر الموجود وقت الزوال يحفظ، لأنه سنترتب عليه إيش حكم آخر، فوقت الظهر يقول يبدأ بالزوال، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ويبقى هذا الوقت إلى مصير ظل الشيء مثله كما في الحديث، حتى يصير ظل الرجل كما قال عليه السلام، كطوله. إذا صار ظل الشيء مثله فهذا آخر وقت، آخر وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله. متى يكون فقط مصير ظل الشيء مثله؟ إذا لم يكن ظل وقت الزوال. أما إذا كان هناك ظل وقت الزوال فيضاف هذا الظل الموجود، يضاف إلى ظل المثل، واضح؟ فحيث لا ينعدم الظل ينتهي وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله مضافا إليه ظل الزوال، أن زاد عن مثل، أن زاد عن مثل. فهو الآن يتكلم عن حالة واحدة وهي إيش الحالة؟ لا، مش انعدام الظل، يتكلم عن حالة فيها زيادة، فيها زيادة عن ظل المثل. ومتى نعتبر الزيادة عن ظل المثل؟ إذا كان هناك ظل وقت الزوال في الأقطار التي لا ينعدم فيها الظل، واضح؟ أما إذا انعدم الظل بالكلية فلا زيادة. إذا انعدم الظل وقت الزوال بالكلية فلا زيادة، العبرة بمصير ظل الشيء مثله، أن زاد عن مثل لشيء ظلل، يعني لشيء له ظل. فجملة ظلل وصف لشيء، ظلل هو يعني ذلك الشيء بمعنى صار له ظل، إلى أن زاد عن مثل لشيء ظلل. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل كما في حديث جابر في الترمذي وغيره، صلى به اليوم الأول حين نزلت الشمس، واليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، اليوم الثاني. وقال له في الأخير في الوقت بين هذين، ثم به يدخل وقت العصر، يعني بمصير ظل الشيء مثله، بمصير ظل الشيء مثله حيث لا ظل وقت الزوال، أو بمصير ظل الشيء مثله مع ظل الزوال، بهذا المقدار يدخل وقت، يقتل وقت، يدخل وقت العصر، يدخل وقت العصر. فهل تشترك الظهر مع العصر في جزء من الوقت أو لا؟ الشافعية يقولون لا، لا اشتراك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم ما لم يدخل وقت العصر أو ما لم يحضر وقت العصر، فمعنى ذلك أن الظهر وقتها ما لم يدخل العصر، ما لم يدخل العصر. فلا يتصور أبدا أن يكون وقت للظهر ووقت أيضا لماذا؟ للعصر، يشتركان فيه، لأن هذه وقتها ما لم يحضر العصر، فإذا حضر العصر فليس وقتا للظهر، فلا اشتراك إذن في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، بل يخرج وقت الظهر ويبدأ وقت العصر. قال بعض العلماء لا، هذا مخالف لظاهر حديث جابر الذي في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل، فإنه صلى به في اليوم الأول الظهر حين زالت الشمس، وصلى به العصر حين صار ظل الشيء مثله، في اليوم الثاني صلى به الظهر حين صار ظل الشيء مثله. معنى ذلك أن الوقت الذي صلى به العصر اليوم الأول هو الوقت الذي صلى به الظهر في اليوم الثاني، كذا. ومن ثم قالوا كما قال الإمام مالك رحمه الله بأن هذا الوقت وقت مشترك، هو وقت للظهر وهو أيضا وقت لماذا؟ وقت للعصر، عملا بظاهر حديث جابر. قلنا هذا الحديث يخالف حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم ما لم يحضر وقت العصر، فهذا نص على أن هذا الوقت لا يشترك مع هذا الوقت، هذا نص لا يحتمل التأويل. أما حديث جابر فإنه محتمل للتأويل، يحتمل أن يكون فرغ منها عليه الصلاة والسلام، يعني فصلى به حين صار ظل الشيء مثله في اليوم الثاني، أي فرغ منها حين صار ظل الشيء مثله. وفي حديث أو في كلام عن صلاة العصر صلى به حين صار ظل الشيء مثله، أي شرع فيها حين صار ظل الشيء مثله، فيكون آخر وقت الظهر وبعده مباشرة أول وقت ماذا؟ أول وقت العصر، فلا اشتراك بين الفرضين. ثم به يدخل وقت العصر، واختير مثل ظل ذاك القدر. لم يتعرض هو في الأبيات رحمه الله تعالى لبيان الأوقات، أوقات الصلاة الواحدة، الصلاة الواحدة لها أوقات، إنما ذكر الوقت إجمالا، وقت الظهر متى يبدأ متى ينتهي، وجاء في العصر فقسمه إلى أول الوقت هو وقت الفضيلة ووقت اختيار ووقت جواز، وقت جواز، ولم يفعل ذلك في الظهر. والأوقات التي يتكلمون عنها في الصلوات تسعة، الأوقات التي يتكلمون عنها في الصلوات تسعة، لكن هذه التسعة لا تجتمع لجميع الفروض، وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة ووقت جواز مع الكراهة ووقت حرمة ووقت ضرورة ووقت إدراك ووقت قضاء ووقت عذر، تسعة أوقات. وكل واحد عذر كل واحد له معنى، كل ما وقت من هذه الأوقات له معنى، تسعة أوقات. وقت الفضيلة المقصود به فعل الصلاة في أول وقتها، فعل الصلاة في أول وقتها مع الاشتغال بأسبابها، هذا سيأتينا إن شاء الله، هذا سيأتينا ضمن الأبيات التي قرأنا. وقت الفضيلة أن تفعل الصلاة في أول وقتها بحيث بعد شروع الوقت لا يشتغل إلا بأسبابها، أذان وإقامة وطهارة واستقبال وتحرك في القبلة وستر العورة ونحو ذلك، اشتغال بالأسباب، ثم أداء النافلة القبلية والفريضة. فهذا الوقت وقت فضيلة، والصلوات الخمس عندهم بما في ذلك العشاء أفضل أوقاتها أولها، أفضل الأوقات بما في ذلك العشاء. فإذا وقت الفضيلة يدخل متى؟ ها متى يدخل وقت الفضيلة؟ بدخول الوقت. ومتى يخرج؟ ها؟ بمضي زمان يتسع لما؟ بمضي زمان يتسع الاشتغال بأسبابها وأداء الراتبة القبلية وأداء الفريضة. فإذا مضى هذا الزمان خرج وقت الفضيلة، خرج وقت الفضيلة. هذا الوقت الأول. الوقت الثاني وقت الاختيار، الاختيار يعني الوقت الذي يختار أداؤها فيه مع ترك الأفضل، مع ترك الأفضل. وهذا يدخل بدخول الوقت كدخول وقت الفضيلة، كدخول وقت الفضيلة. ويخرج، يخرج وقت الاختيار بوصف معين يختلف من صلاة إلى أخرى، من صلاة إلى أخرى، كما سيأتينا الآن في العصر. واختير مثلي، واختير مثلي، قال يستمر وقت الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء، ها، إلى أن يصير ظل الشيء مثليه مع مراعاة ظل الزوال إذا كان موجودا. فهذا الوقت الثاني، لا الوقت الثاني يدخل بما؟ ها؟ لا ها؟ يدخل بدخول الوقت، يشترك مع وقت الفضيلة في الدخول، يدخلان معا وإنما يختلفان فقط في الخروج، ذاك يخرج قبل وهذا يخرج بعده. هذا يخرج متى؟ قال واختير مثلي ظل ذاك القدر. ثم بعد ذلك يأتي الجواز، لكن الجواز قسمان، جواز بكراهة وجواز بلا كراهة. وأيهما يسبق في الوجود؟ أيهما يسبق في الوجود يعني في الزمن في الوقت؟ الجواز بلا كراهة، واضح عندكم؟ الجواز بلا كراهة هو الذي يسبق في الوجود. ففي العصر يجوز فعلها بلا كراهة إلى الاصفرار، إلى اصفرار الشمس، وهو الموافق لحديث عبد الله بن عمرو صحيح مسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. بعد الاصفرار، بعد الاصفرار جواز مع الكراهة، يعني يكره تأخيرها إلى هذا الوقت، يكره تأخيرها إلى هذا الوقت إلى بعد الاصفرار، لكن بكراهة فقط، بكراهة فقط، يعني لا إثم في هذا التأخير. إلى متى؟ إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها، إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها، يعني ما دام في الوقت ما يسعها قبل أن تغرب الشمس، ما دام في الوقت ما يسعها فإنه لا يزال إيش؟ سالم من الإثم، سالم من الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. واضح يا جماعة؟ فما دام الوقت باقيا، الوقت الذي الباقي من وقت الفريضة يسعها فهو لا يزال سالم من الإثم. إذا ضاق الوقت بحيث لا يسعها، إذا ضاق الوقت فهنا دخل في مسألة الإثم، وهو الوقت، وقت الحرمة، وقت الحرمة، وقت الحرمة. إذا تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت إيش؟ ها، ما لا يسعها، ما لا يسعها. كم أوقات هذه؟ هي سبعة. كم أوقات هذه؟ كم؟ من يعدها لنا؟ من يعدها وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة ووقت جواز مع الكراهة ووقت حرمة، صح؟ وقت حرمة. باقي وقت ضرورة. وقت ضرورة، وقت ضرورة هذا يقصدون به زوال العذر بعد أن كان معذورا، يقصدون بذلك الحيض والنفاس، زوال العذر. يعني دخل وقت العصر، دخل وقت العصر والمرأة حائض، المرأة كانت لا تزال حائض واستمر معها الحيض، استمر معها الحيض، الحيض مانع ولا مش مانع؟ مانع. لم يرتفع عن هذا المانع، لم يرتفع المانع إلا في آخر الوقت. فإذا ارتفع المانع وبقي من الوقت ما يسع تكبيرة، بقي من الوقت ما يسع تكبيرة، فهذا الوقت يسمونه وقت ضرورة. وقت ضرورة يعني لزمها أن تصلي، لزمها أن تصلي وتصلي هذه الصلاة والصلاة التي قبلها، واضح؟ وقت ضرورة. كم صارت الأوقات الآن؟ الآن ستة. إذا أدركها، إذا أدرك يعني إذا ارتفع عنها المانع، إذا ارتفع عنها المانع ولم يبق من الوقت ما يسع التكبيرة، ها، لم تجب عليها الصلاة، لم تجب عليها الصلاة، لأن لم تدرك شيئا من وقتها حتى وقت الضرورة. هنا خلاف بين العلماء في مقدار وقت الضرورة هذا، كم هو وقت الضرورة؟ هل يشترط في وقت الضرورة أن يكون بمقدار ركعة؟ واضح؟ بمعنى لابد أن تدرك مقدار ركعة كاملة، أو يكفي أن تدرك مقدار التكبيرة؟ محل خلاف. مذهب الشافعية أن وقت الضرورة هذا كم قدره؟ في مقدار التكبيرة. إذا زال المانع وبقي من الوقت ما يسع تكبيرة فقد أدركت هذه الصلاة، يجب عليها أن تصلي. متى ستصليها؟ بعد الوقت، بعد الطهارة، ستتطهر وتؤديها، لكن لابد عليها أن تؤديها، وستكون قضاء، لكن قضاء بلا إثم، سيكون قضاء بلا إثم. واضح وقت الضرورة؟ بقي وقت العذر. وقت العذر هو وقت الجمع، وقت الجمع. العصر وقت العذر بالنسبة لها متى يبدأ؟ بالزوال، صح ولا لا؟ بالزوال. يعني وقت الظهر يجوز له أن يصلي العصر في وقت الظهر لعذر من الأعذار كذا. فهذا الوقت الزائد الآن إيش نسميه؟ وقت عذر. يعني يجوز له أن يصليها فيها عند العذر، والعكس الظهر أصلا ينتهي وقتها بمصير ظل الشيء مثله، لكن يستمر إلى غروب الشمس، إلى آخر وقت العصر. متى؟ في وقت العذر. فيسمون هذا الوقت وقت ماذا؟ وقت العذر. العصر لها سبعة أوقات، هذه الأوقات السبعة كلها حاصلة في صلاة العصر، حاصلة لها وقت فضيلة واختيار كما قال، وجواز بلا كراهة إلى الاصفرار، وجواز مع الكراهة بعد الاصفرار، ووقت حرمة، ووقت ماذا؟ ضرورة، ووقت عذر. فوقت عذر، واضح يا جماعة؟ الوقت الثامن الذي يسمونه وقت الإدراك، وقت الإدراك. طرو المانع في أول الوقت، هذا عكس، عكس إيش؟ ها، عكس العذر، عكس ماذا؟ عكس الضرورة. الضرورة ارتفاع المانع في آخر الوقت، زوال المانع في آخر الوقت. وقت الإدراك عكسه، وقت الإدراك. طرو المانع أو حدوث المانع متى؟ في أول الوقت. امرأة كانت طاهرة، طاهرة في أول وقت الظهر نزل عليها الحيض، في أول وقت الظهر نزل عليها الحيض، هل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد الطهر ولا ما يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة؟ هل أدركها وجوب هذه الصلاة؟ وجبت في ذمتها أو لا؟ فهمنا؟ يسمى وقت الإدراك. هل وجبت في ذمتها بحيث تطالب بقضائها بعد أو لا؟ ينظر إلى المقدار التي بقيت فيه طاهرة، كم بقيت طاهرة بعد دخول الوقت، واضح؟ فإن بقيت طاهرة مقدار ما يسع الصلاة، مقدارا يسع الصلاة، وجب عليها أن تقضيها، فقد أدركها الوجوب وجبت. وإذا كان بقيت طاهرة دون ذلك، أقل من الوقت الذي يسع الصلاة، فإن الوجوب لم يدركها، لم يدركها، ومن ثم لا تطالب بقضائها بعد الطهر. كم صارت الأوقات؟ ثمانية. بقي وقت ضعيف، وقت ضعيف يعني غير معتمد على أنه وقت، وهو ما يسمونه وقت القضاء. وقت القضاء هذا لا حد له كذا، وقت القضاء لا حد له، لكن سيأتينا أن القضاء مرة يكون على الفور ومرة يكون مع التراخي، يعني يجوز له أن يقضي متراخيا إذا كان إخراج الصلاة عن وقتها لعذرين. أما إذا تعدى في إخراجه وجب عليه أن يقضيها على الفور، هذا سيأتينا إن شاء الله كما قلنا. فالخلاصة أن العصر لها لا سبعة أوقات، يعني لو أضفنا الوقتين الآخرين اللي هو وقت الإدراك ووقت القضاء صارت أيضا لها كم أوقات؟ تسعة أوقات. وقت الحرمة وقت الحرمة وش هو اللي قلناه عليه وقت الحرمة؟ ها؟ أن يبقى وقت الحرمة. أيوة؟ أن يصلي بعد الصلاة خارج الوقت. وقت الحرمة يصلي بعد الصلاة خارج الوقت. ما يبقى إلا مقدار الصلاة. أن يؤخرها إلى أن يضيق الوقت بحيث يبقى من الوقت ما لا يسعها، هذا وقت الحرمة. أخرها إلى أن بقي من وقتها قدرا من الزمن لا يكفي للصلاة كلها، فهذا حرام عليه التأخير هذا الوقت ولا لا؟ لكن وش نقول له، صلي ولا نقول له انتظر لما يخرج الوقت كله؟ ها ايش نقول له؟ نقول له صلي، يجب عليك ان تصلي، لكن صلاة مع الإذن. بعد ذلك هل هذه الصلاة أداء ولا قضاء؟ أداء ولا قضاء؟ إذا أدرك منها ركعة في الوقت فهذه أداء مع الإذن، أداء، هو آذم على كل حال، أداء مع الإذن. وإذا لم يدرك منها ركعة في الوقت قضاء مع الإذن، وهذا لا أثر له من حيث العمل، لأنه سيأتينا عندما باحث النية أن النية لا يشترط فيها التعرض للقضاء والأداء، يعني لا يشترط أثناء النية أن ينوي هذه الصلاة أداء أو قضاء، ومن ثم معرفة كونها أداء أو قضاء لا أثر له، لكن الذي له أثر أن نعرف هل هو آثم أو غير، وهو على كل حال آثم، ولذلك سميناه وقت إيش؟ وقت حرمة. واختير مثل ظل ذاك القدر جاز إلى غروبها أن تفعل، جاز إلى غروبها، بعد أن عرفنا الأوقات الآن ستعلمون قطعا أن هذا البيت لا بد من تأويله كذا، ها لا بد من تأويله، جاز إلى غروبها، هل يجوز تأخيرها إلى الغروب؟ ها لا، ما يجوز. جاز إلى أن يبقى قبل غروبها ما يسعها، جاز إلى أن يبقى قبل غروبها ما يسعها كذا ولا لا؟ فيجوز إلى هذا الوقت، جاز إلى غروبها أي إلى ما قبل غروبها بمقدار ما يسع الصلاة. ثم هذا الجواز نفسه نقسمه إلى قسمين، جواز بلا كراهة وجواز مع الكراهة. متى ينتهي الجواز بلا كراهة؟ الجواز بلا كراهة متى ينتهي؟ بالاصفرار، لقوله عليه الصلاة والسلام وقت العصر ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس فهو لا يزال وقتها بدلالة الحديث الأخرى، لا يزال وقتها لكن مع الكراهة، جاز إلى غروبها أن تفعل. ووقت مغرب بها قد دخل، خلاص نتوقف هنا، يعني بغروب الشمس أي بتكامل الغروب يدخل وقت المغرب، هذا إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم بإذن الله. ها يقول كم من أوقات للظهر؟ الظهر له كل الأوقات ما عدا جواز بكراهة. الظهر ليس فيها جواز بكراهة، واضح؟ وما عدا ذلك من الأوقات ثابت للظهر، فكم لها إذن أوقات؟ ثمانية. بس هم عادة يتكلمون عن سبعة من الأوقات، يستثنون وقت الإدراك ووقت القضاء، وقت الإدراك ووقت القضاء يستثنونهم، فتصبح الأوقات كم؟ سبعة. فيقولون الظهر لها ستة، الظهر لها ستة، والعصر لها كم؟ سبعة. واضح يا جماعة؟ وسيأتينا أن الفجر مثل الظهر إن شاء الله تعالى، الفجر مثل الظهر لها ستة أيضا، لها ستة، لكن ناقص فيها وقت العذر، ما تجمعش يعني مع فريضة أخرى كذا، فلها ستة أوقات باستثناء وقت العذر، وإذا زدنا الاثنين اللي هما الإدراك والقضاء صار لها كم؟ ثمانية. وقت الإدراك إذا كان يكفي الصلاة وتلحق العصر مع هذه المرأة وقت الإدراك. نعم، من أدركها العصر أدركها مع الظهر. الحين وقت الفور. أيوة، هذه مسألة مهمة إن شاء الله تذكرنا في أول الدرس القادم. حيث لا شمس فإنه يقدر بقدره مثل أيام الدجال، مثل أيام الدجال يقدرون بأقرب البلاد إليه. كم بين الظهر والعصر؟ ساعتين، إذن هم يصلون بعد ساعتين العصر. كم بين العصر والمغرب؟ 3 ساعات، إذن يصلون بعد المغرب بعد العصر ب3 ساعات المغرب، وهكذا بأقرب البلاد إليه. أقرب البلاد فيها شمس طبعا، طبعا فيها شمس لازم ولا كيف سيقدر الله يسلمك.